بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانه وتعالى تكونت بقدرته الأشياء وتوالت برحمته الآلاء وانشقت بحكمته الأرض عن السماء وكتبت بمشيئته السعادة والهناء، فيرحم من عباده من يشاء وإليه تطلبون. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صاحب الخلق الأسمى والمقام الموهوب، اسمه على باب الجنة مكتوب، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكبول. خاتم النبوة بين كتفه مضروب، أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة حيث النجاح أو الرسول. صاحب الحوض المورود وماء حوضه مسكوب، به تتعلق الآمال وإلى مسجده تشد الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من عند رب العالمين، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعيش مع حضراتكم هذه الأمسية الدينية والتي جئنا فيها بدعوة طيبة مباركة من سيادة المستشار الدكتور أحمد السيد عبد العال ومن الحاج عبد العزيز السيد عبد العال عضو مجلس محلي لمحافظة الشرقية وعضو الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي في هذا اللقاء الطيب المبارك. يسعدنا أن يكون معنا قناة الجبر التي جاءت لكي تغطي هذا اللقاء الطيب المبارك، وبقيادة الأستاذ محمود عمر المقدم المعروف لدى حضراتكم في هذه القناة التي أسأل الله أن يبارك في القائمين عليها. هذا اللقاء القرآني سعادة القلوب، وأيضا جميعنا ننظر إلى هذا الوجه الذي يتكاثر منه عفر القرآن الكريم، وأيضا فمه دائما معطر بسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر سابقا ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب، والذي دائما تفخر محافظة الشرقية به دائما لأنه في قلوبنا جميعا وله مكانة كبيرة. فأسأل الله أن يطيل في عمره، وأسأل الله أن يبارك في علمه يا رب العالمين. في هذا اللقاء الطيب المبارك إخوة الإيمان والإسلام، يسعدنا أن يكون معنا أيضا القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والقيادات الدينية بمحافظة الشرقية الذين جاءوا إلى فين لهذه الدعوة، وأعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين جاءوا في هذا اللقاء الطيب المبارك. أسأل الله العلي القدير أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قارئنا في هذا اللقاء القرآني هذا القارئ الإذاعي المعروف فضيلة القارئ شيخ صاح النعماني، القارئ والمقيم بالفيوم، والذي جاء في هذا اللقاء الطيب المبارك. ومعنا أيضا من أسرة المبتهلين المبتهل الأول الذي حاز هذه الجائزة من إذاعة القرآن الكريم ومن الإذاعات المصرية والقنوات الفضائية، مولانا الشيخ محمد صابر المبتهل الإذاعي المعروف في هذا اللقاء الطيب المبارك. ونظرا لأننا سنبدأ هذا البرنامج مع قناة البدر إن شاء رب العالمين، وأعلم حضراتكم أنه بعد الابتهالات سيكون اللقاء مفتوح بينكم وبين الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم إن شاء رب العالمين. أترك المجال للأستاذ محمود عمر لكي يقدم هذا البرنامج عبر قناة البدر الفضائية. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. من قوة الإيمان والإسلام مشاهدينا في جميع أنحاء العالم الإسلامي عبر شاشة قناة البدر الفضائية، أردنا أن نلتقي هذا المساء من هذه القرية المباركة التابعة لمركز هندية لمحافظة الشرقية لنقل هذا المنطقة الديني الموسع. هذا المنطقة أعزائي المشاهدين الذي يجتمع فيه وحب الهدي النبوي وحب التفقه في الدين والالتفات حول العلماء الأجلاء للنهل من علم الواحد. أعزائي المشاهدين يسعدنا في هذا الحق والذي يشرفنا بحضور فضيلة العالم الجليل إمام السنة في هذا العصر ومحدث الأمة شيخ المحدثين ومحدث الشيوخ فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق ورئيس لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف في مجلس الشعب وعضو مجمع الحقوق الإسلامية. أعزائي المشاهدين يشرفنا أيضا في هذا الحفل السيد النائب الفاضل اللواء محمد أبو المجد نصار عضو مجلس الشعب عن دائرة هنية مستضيفة هذا الحفل الديني وهذا المنطقة الديني الكبير. كما يشرفنا بالحضور أيضا سيادة المستشار الأستاذ الدكتور أحمد السيد عبد العزيز عبد العال أستاذ القانون الدولي بجامعة الكويت والذي حضر خصيصا لحضور هذا المنطقة الديني الكبير المقام بمركز ليبيا للمحافظة الشرقية في جمهورية تونس العربية. كما يسعدنا أيضا أن يشرفنا الأستاذ الدكتور محمود عمر هاشم العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر رئيس القاضيق وأستاذ الخطيب في جامعة الأزهر. معنا أيضا الأستاذ الفاضل الأستاذ علي العزوني المحامي كبير العلوم الشرعية والقانونية. أيضا المضيف للجميع وراعي هذا المنطقة الديني الموسع وصاحب الدعوة الحاج عبد العزيز السيد عبد العزيز. أعزائي وأيضا عضوا في مجلس الشعب المحلي للمحافظة الشرقية ومعنا هذا الوكيل المجلس الشعب المحلي للمحافظة السيد الأستاذ محمد الحسيني وحدي. أعزائي المشاهدين ومعنا أيضا كوكبة من السادة الحكومة القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية معنا المقدمة النسائية الدكتورة ليلى النجم عضو أمانة التصريف في مجلس الشعب. أعزائي المشاهدين ما أجمل أن نشاهد مثل هذه المنطقيات الدينية وما أجمل أن نذوق كافة محافظات الجمهورية في منظم احتفالات المحافظات بكافة المناسبات الدينية والتكافئ حول العلماء الأجلاء من أجل التفقه في الدين أكثر وأكثر. ونبدأ هذا المنطقة الديني الكبير بخير الكلم مع عيادة من الذكر مع الشيخ طه النمامي القارئ الإذاعي والتلفزيون فليقف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اكبر. تعليك مولانا عليك مولانا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله أكبر. الله الله الله الله. Thank you.

لا لا